إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف مسائل أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة، هي غاية كل طالب ومنتهى المطالب، هي الثمرة التي يتسابق فيها المتسابقون ويسعى إليها السعون ويشمر عن ساعد الجد لها المجتهدون. لا تشفئب أعناق أحد بهذه المسألة الشريفة إلا الشرفاء، إلا الكرماء، إلا الأماجد، إلا الأنبياء، وأصحاب الهمم الدون لا يتطلعون لمثل هذه العلوم لأنهم دون. وأما أصحاب الهمم العالية فإن الله للعلى يصطفيهم من بين الناس لمثل هذه المسائل، المسائل التي باعوا أنفسهم من أجلها، المسألة التي شوق النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم لها وتشبعت نفوسهم إلى هذه البغية العظيمة، ثم بعد ذلك فسر لهم كيفية هذه المسألة وهي رؤية الله جل في علاه. هذه المسألة التي هي أعز وأشرف وأفضل مسائل العقيدة على الإطلاق، لا سيما وأن أهل الجنة لا يتنعمون بمثل ما يتنعمون بالنظر لوجه الله الكريم. وكما في الحديث أن الله جل وعلا إذا كشف الحجاب واطلعوا على أو نظروا إلى وجه الله الكريم الجليل لم يعطوا نعيما مثل هذا النعيم بحال من الأحوال، بل نسوا كل نعيم قد تلذذوا به بعد رؤيتهم لوجه الله الكريم. هذه المسألة العزيزة النفيسة التي تكلمنا عنها وأتينا بالأدلة ورددنا على أهل البدعة والضلالة الذين حرموا من هذا الخير الكبير، والذين منعوا أنفسهم من أن تشلئب أعناقهم وقلوبهم تشتاق لرؤية ربهم جل في علاه، رددنا عليهم ردا مفصلة. ثم بعد ذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما شوق القلوب لرؤية الرب الباري سبحانه جل في علاه بين لهم كيفية الرؤية، وأنه لا ظلم عند رؤية الله جل في علاه، ولا ضرر، لا تضارون، لا يأتيكم الضرر، لا الضرر الحسي ولا الضرر المعنوي على ما وصفنا الأسبوع الماضي. يبقى هنا مسألة جدلية وهي مسألة مهمة، مسألة رؤية الله جل في علاه، هل يخص الله جل وعلا عباد دون عباد في لرؤيته جل في علاه، وهل بعض الناس يمكن أن يرى الله جل في علاه وبعض الناس لا يرون الله جل في علاه؟ قد أصلنا أصلا عظيما الأسبوع الماضي، وهو أن المتعة واللذة والسرور والنعيم يتفاوت بتفاوت هذه المسألة وبتفاوت الإيمان في قلوب عباد الله جل في علاه. فأشرف الناس هم أشد الناس لذة وسرورا وحبورا ونعيما بالنظر لوجه الله جل في علاه. وقد قررنا الفارق هذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الفارق بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء موسى عليه السلام. موسى قال ربي أرني أنظر إليك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ماذا قال؟ وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. الغرض المقصود تفاوت الناس في رؤية الله جل في علاه، وسنبين أن الأعمش وغير الأعمش قال هناك أشرف الناس منزلة يوم القيامة الذي يرى الله بكرة وعشية، والأوقات التي يرى الناس فيها ربهم جل في علاه. وهذا كما قلنا علم الخاصة، والله يؤتي فضله من يشاء. يبقى لنا أن نتكلم على مسألة الرؤية والمعترك الجدلي بين العلماء، هل الكافرون يرون الله جل في علاه؟ هل المنافقون يرون الله جل في علاه؟ هل النساء ترى المرأة منهن الله جل في علاه؟ هل الملائكة يرون الله جل في علاه؟ هل الجن من المؤمنين، المؤمنون من الجن يرون الله؟ هذه كلها مسائل لم يتعرض إليها إلا النضرة من أهل العلم، ولذلك سنمر عليها للوقت، يعني لأن بعض الناس عندهم اليوم عقيقة فلا يعني نظلمهم هم أيضا، لكن صراحة أنا عندي طلب العلم وطلبة العلم يقدمون على البشر أجمعين، وقد قدمهم الله فلا نؤخرهم. فلذلك لا نبخس حقهم في العلم، وأيضا لا نبخس حق أخينا بأن يعني يشاركون طلبة العلم يشاركوه في فرحته في الحقيقة. لكن طلب العلم لا، حقوقهم مقدمة، لأن الله قد قدمهم، هم ورثة الأنبياء، هم صفوة الناس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار. ولذلك لا نبخسهم حقهم، وأيضا نشارك أخانا بإذن الله في هذه الفرحة، والأخ الآخر في مسألة العقيقة. أقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء: هل الكافرون يرون ربهم؟ هل المنافقون يرون ربهم؟ هل النساء ترى الله لنا في علاه؟ أقول الرؤية رؤيتان، أو قل مواضع الرؤية موضعان: موضع الموقف عرصات يوم القيامة، والموضع الآخر موضع الجنان بعد دخول أهل الجنة الجنة. فإذا عندنا موضعان لا بد أن نبين فيهما الرؤية. والرؤية رؤيتان: رؤية لذة وحبور وسرور ولذة ونعيم، هذه الرؤية التي يتمتع بها للجنة، الذي في حديث الترمذي وحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. فهذه رؤية سرور. والرؤية الثانية رؤية عقاب، رؤية حسرة أو يعقوب الحسرة، رؤية توبيخ وتقريع، هذه الرؤية الثانية. فبعد مفارقة والتأصيل بين المواضع وبين أقسام الرؤية، فيسهل علينا أن نفرق بين الناس الذين يرون الله جل في علاه. بالنسبة للكافرين والمنافقين، لأن الخلاف لا يكون في المؤمنين بحال من الأحوال، أقوال ثلاثة وردت في هذه المسألة: في الموضع الأول لا في الموضع الثاني، إذ في الموضع الثاني بالإجماع لا يرى الله في الجنة إلا أهل الجنة، لا يرى الله في الجنة إلا أهل الجنة، حتى أهل النار: ونادى يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهذا بالإجماع فلا خلاف فيه. الخلاف عنا عند العلماء في مسألة عرصات يوم القيامة، هل الكل يرى الله، كل الخلق يرى الله عند الحساب أم لا؟ أقوال ثلاثة. القول الأول، قال بعض العلماء: الكل يرى الله، كافر ومنافق فضلا عن مؤمن، الكل يرى الله. واحتجوا بأدلة كثيرة صراحة ليست بالهينة، منها عموم قول الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فقال: فهذا لقاء، وهذا اللقاء على العموم. قلنا: ما وجه العموم؟ وين العموم في الآية يا إخوة؟ وين وجه العموم من الآية؟ محمد بشارة الخير هذا، ها أحسنت، ده وجه الشاهد. وين وجه الدلالة؟ أحسنت، بس خلاص أنت كفاك هذا، شرفتنا بهذا. ها الإنسان اسم جنس معرف بالألف واللام، فيفيد كل إنسان، كافر منافق مسلم مؤمن، كل إنسان، كل مخلوق إنسان لابد يرى الله، يا يلاقي الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. واحتج أيضا بحديث الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. والأحاديث التي فيها اللقاء حديث كثيرة جدا، منها أيضا حديث صحيحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا بما فيها أكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة؟ فيقول: اللهم نعم. فيقول الله جل في علاه: طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم مساق الذر، طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. قالوا: هذا الكلام من الله له دلالة على اللقية، واللقية لابد أن تستلزم الرؤية، وهذه عامة في المؤمن والكافر والمنافق. فهذا القول الأول، وهذه هي أدلتهم. وقالوا: لا مراجعة علينا، لأننا نقول هذه الرؤية ليست رؤية سرور ولا نعيم، بل يمكن أن نقول هذه الرؤية تستلزم رؤية تقريع وتوبيخ، لأن الله في بعض الأحاديث يقول له: ألم أسودك، ألم أطعمك، ألم ألم ألم ألم، ويذكره بكل النعائم، وبعد ذلك يذكره بإيش؟ بكل التعديات والجرأة على حدود الله جل في علاه. فهذا تقريع وتوبيخ، يعني لا تستلزم السرور والحبور بالرؤية هنا عند اللقاء في المحاسبة. فهذا قول من قال بأن الكافرين يرون الله جل في علاه. القول الثاني هو قول العامة أهل العلم، قالوا: لا يرى الله الكافرون ولا المنافقون، نعوذ بالله من الخذلان، لا يرى الله الكافرون ولا المنافقون. طبعا إيش الفارق بين الكافر والمنافق؟ طلبة العلم ماشي تفضل جيد. قد كفر لا في ليلة قد كفر النجوم غمامها، يعني كثر النجوم غمامها، لا هات بقى الصلاح الكفر الكافر الصلاح طيب والمنافق أجت لكن اتفضل يا باشمهندس أكمل نعم الذي كفره ظاهرا وباطنا أحسنت لا يؤمن بالله ولا برسله طيب ماشي جيد هذا هو التفريق الدقيق هذا هو الفارق بين المنافق والكافر وإيش في المسألة الظاهرية فهم يتفقان في الكفر الباطني ويختلفان في إيش في الظاهر الكافرون في الظاهر قد أعلنوا الكفر وكانوا إيه بقوة أما المنافقون فهم جبناء فابتطنوا الكفر وأظهروا الإسلام فسعدوا بالإسلام وتزوجوا من أهل الإسلام وأخذوا من غنائم أهل الإسلام يخادعون الله وهو خادعهم الغرض المقصود قالوا لا الكافر ولا المنافق سيرى الله ثم احتجوا بآية عظيمة قاطعة فاصلة في النزاع لكن هذه الآية تحتاج لتحليل قالوا لنا عندنا الدليل قلنا أتونا بالدليل ويعم الكافر والمنافق قالوا نعم يعم الكافر والمنافق قلنا هاتوا الدليل قالوا آية تقرؤونها ليل نهار قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون سياق الآيات في إيش ويل للمكذبين صح سورة المطففين بيتكلم عن الكافرين قال كلا إنهم كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكتمون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فوقفنا وقلنا لهم انتظروا هذا الدليل قاصر عن الدعوة فهمين؟ نعم قلنا لهم أنتم ادعيتم وزعمتم أن الحجب للكافر والمنافق والآية وسياق الآيات كلها في إيش؟ في الكافر فأين الدليل على المنافق؟ قالوا لو دققتم النظر هذا الفارق بين طالب علم وآخر الكافر جاءت فيه الآية صراحة والمنافق عندنا وعندكم أشد كفرا من إيش؟ من الكافر قلنا لهم سلمنا لكن ائتونا بالدليل قالوا أما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أقل من الكافرين فهم أشد كفرا من الكافرين فدي دلالة إذا جاءت الآيات على أن الكافر يحجب فالذي هو أشد منه كفرا أولى بإيش بالحجب قالوا هذه آية فاصلة في النزاع كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قد قال الإمام مالك لما حجب هؤلاء في الغضب فقد يسر الرؤية لهؤلاء في الرضا وكما قال الشافعي رحمه الله هذا القول الثاني وهذا قول عامة أهل العلم أهل السنة والجماعة القول الثالث قول المحققين من أهل السنة والجماعة قالوا المسألة فيها تفصيل قلنا فصلوا لنا المنع مطلقا الجواز مطلقا أو الرؤية مطلقا فصلوا لنا قال نفصل لكم أما الكافرون فلا يرون الله إلا في علاه لا عرصات يوم القيامة ولا في الجنة لأنهم لا يدخلون الجنة لا يرون الله وأما المنافقون وأما المؤمنون أترك الوسط الآن وأما المؤمنون فيرون الله في عرصات يوم القيامة وفي الجنان بالأدلة الكثيرة التي بيناها قبل ذلك وأما المنافقون فيرون الله في عرصات يوم القيامة ولا يرون الله في الجنة أنا نسيت دليل آخر للقول الأول أنهم قالوا في حديث أبي رزين أنه قال ينظر الله إلى أهل الموقف ينظر الله إليهم وينظرون إليه ينظر الله إليهم وينظرون إليه قال هذا التصريح أنهم ينظرون إلى ربهم جل في علاه القول الثالث كما بينا التفصيل قالوا وعندنا الأدلة على التفصيل قلنا هذا التفصيل قال أخرجنا الكافر قلنا بماذا قالوا بتصريح قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الكفر حجبوا انتهى الموضوع عن الدليل طيب وبعدين قالوا أما المنافقون فيرون الله جل في علاه قلنا أتونا بالدليل قالوا عموم الأدلة التي أثبتت رؤية المؤمنين لله جل في علاه لأن المنافقين يقفون صفا واحدا مع المؤمنين قلنا هاتوا الدليل قالوا عندنا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل في علاه هذا الحديث الطويل اللي في الصحيحين أن الله جل وعلا ينادى في الناس في أهل الموقف يا أهل الموقف من كان يعبد شيئا فليتبع يتبع الذي كان يعبده فالذين كانوا يعبدون الشمس تكور لهم الشمس ويتبعون الشمس حتى يتسقطون في النار والذين يعبدون القمر يأتيهم القمر مكورا فيتبعونه حتى يتسقطون في النار والذين كانوا يعبدون عيسى يأتيهم عيسى حاشا لله عيسى من أهل الجنان لا يأتيهم الجني الذي على صورة عيسى فيتسقط معهم في النار والذين كانوا يعبدون عزيرا نفس المآل ونفس المصير ويبقى في هذه الأمة أهل الإيمان ومعهم أهل النفاق أهل الإيمان من هذه الأمة ومن الأمم السابقة والرسل كلهم وقوفا ينتظرون ربهم. فيأتيهم الله جل في علاه، هذا حديث الصحيحين، فيأتيهم الله على الصورة التي لا يعرفونه بها، فيأتيهم فيقول: من تنتظرون؟ فبصوت واحد الجميع يقول: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لست بربنا. فيقول الله جل في علاه: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لست بربنا. فيقول: بينكم وبين ربكم علامة؟ فيقولون: نعم. فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها، فيكشف عن ساقه، فيخر كل مؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين المخلصين المخلصين يا رب العالمين، فيخر كل مؤمن ساجدا لله جل في علاه، إلا أهل النفاق. وأهل النفاق يرجع ظهرهم طبقا، فكلما أراد واحد منهم أن يسجد يقع على ظهره ولا يستطيع السجود، نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. انظر إلى هذا الحديث العظيم، الدلالة فيه ظاهرة، يأتيهم بالصورة التي يعرفونها جميعا، من المؤمنون وفيهم المنافقون، ويقولون: أنت ربنا. فيكشف عن ساقه لكنهم لا يسجدون. هنا التقريع، هنا التوبيخ، هنا الحصر على الفوات، بأنهم يعلمون أنهم خادعوا الله بالنفاق فخدعهم الله. ظنوا بعدما تساقط الناس في النيران ووقفوا صفا واحدا مع أهل الإيمان أنهم من أهل الجنان، خدعهم الله بذلك. وحتى أنهم لما انتظروا الله وجاءهم الله وقالوا: أنت ربنا، حتى أنهم في ذلك ظنوا أنهم سيكونون في المآل مع أهل الإيمان، فخدعهم الله عند السجود، خروا على ظهورهم ولم يسجدوا لربهم جل في علاه. قالوا: هذا دليل لنا ظاهر جدا بأن الله جل في علاه سيراه المنافقون يوم القيامة. هذه أقوال ثلاثة بين أهل العلم. فما الراجح في هذه الأدلة؟ الصحيح الراجح في ذلك هو القول الثالث، وهو قول التفصيل، وأن المنافقين سيرون الله دون الكافرين. والعجب، كل العجب، أن المنافقين قد سلمنا أنهم أشد كفرا من الكافرين، ومع ذلك يحظون بهذا الخير. وهذه الرؤية نقول: لا، انتظر، هم أشد كفر، ولذلك سيكونون أشد عذابا وأشد ألما وأشد حسرة على الفوات، يخادعون الله وهو خادعهم، طمعهم بالنجاة وطمعهم بالجنان وطمعهم بالسلامة، بعدما طمعهم بذلك كانت لهم حسرة على الفوات أنهم لا يرون الله جل في علاه. فلذلك نقول: المنافقون أشد كفرا من الكافرين، فيكونون أشد ألما وأشد حسرة، وهذا الراجح الصحيح من الأقوال الثلاثة من أقوال أهل العلم. الرد على أقوال الذين قالوا بعدم الرؤية مطلقا أو قالوا بالرؤية مطلقا، الأولى أن نبدأ بالذين قالوا بالرؤية مطلقا. الذين قالوا بالرؤية مطلقا هم من أهل العلم، قالوا: الكافرون يرون ربهم باللقاء. فنقول: الرد عليهم من وجهين. الوجه الأول: هذا اللقاء ثابت، لا يمكن أن نرد على اللقاء، لكن هذا اللقاء الثابت فإننا نقول: اللقية لا تستلزم الرؤية، ليس كل لقية تستلزم الرؤية، لقية المؤمنين تستلزم الرؤية. إيش اللي عندك بقى؟ ها؟ لحظة. أبين لك المسألة، هي المسألة كلها أنا كنت أرى أن المنافقين لا يرون الله جل في علاه لأنهم أشد كفر، لكن صراحة الأدلة التي أظهرها أهل التحقيق أدلة ليست بالهينة، لا سيما وأنه عندما يأتيهم الله جل في علاه ويقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، ثم بعد ذلك يظهر لهم أنهم يخادعون الله فإيش؟ فيخادعهم بعدم السجود. الغرض المقصود، الرد على هؤلاء الذين قالوا باللقية، نقول: اللقية على وجهين، لقية بسرور، وهذه اللقية لقيا المؤمنين تستلزم الرؤية، أما اللقيا للكافرين فلا تستلزم الرؤية بحال من الأحوال. لما؟ قلنا لأمرين اثنين. الأمر الأول: الآية المحكمة التي أظهرها الله جل في علاه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ، هذا محكم لا احتمال فيه، قد فصل الله النزاع، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الأمر الثاني: أن الله جل وعلا وصف لنا وصفا دقيقا في حشر هؤلاء. ماذا قال الله عنهم في سورة الإسراء؟ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ثم عميا وبكما وثم، فهو الله جل وعلا يحشرهم على وجوههم. إذن رددنا بهذه الآية على الأمرين، على مسألة النظر ومسألة اللغة. إذا قالوا ينظرون إليهم نقول: لا، أهل الكفر لا ينظرون إليهم. ولذلك جلس المسلم في مجلس التحديث مع أصحابه وهو يصف لهم كيف يحشر أهل الكفر، فقال: فيمشون على وجوههم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، يمشون على وجوههم؟ قال: نعم. فلما وجد التعجب من الصحابي الجليل فقال له: الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا يمشيهم على وجوههم في الآخرة. فهم يمشون على وجوههم فلا يستطيعون لا رفع بصر ولا النظر إلى الله جل في علاه. إذن كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قاطعة وفاصلة في النزاع، حتى لو هناك اللقية. اللقية لقية كلام توبيخ وتقريع، ولا يستلزم من ذلك الرؤية. الرؤية عند اللقية بقول الله تعالى سلام قولا من رب رحيم، هنا لقيا بسلام، ثم بعد ذلك يعقبها كشف الحجاب ليرى كل مؤمن ربه ويسعد بذلك جل في علا. رزقنا الله هذا الخير العميم. هذا الرد على الأولين. الرد على القول الثاني الذين قالوا لا المنافقون ولا الكافرون يرون الله جل في علا. قلنا نحن أخرجنا الكافرين كما أخرجتم الكافرين بنفس الآية، لكن هذه الآية وإن كانت تشمل المنافقين جاءنا الحديث حديث عرصات يوم القيامة يثبت أن المنافقين يقفون صفا مع المؤمنين ويرون الله جل في علاه عندما يقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك، ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفونها فيقولون أنت ربنا. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المنافقين يرون الله جل في علاه. ثم بعد ذلك يدخل أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل ثم يضرب الجسر ثم يرزق كل إنسان بإيمانه. اللهم اجعلنا من أعلى الناس إيمانا يا رب العالمين. كل على قدر إيش؟ إيمانه بالضوء والنور. ويمرون والمنافقون ينظرون يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يخادعون الله وهو خادعهم. ثم بعد ذلك يدخل أهل الجنة الجنة. فإذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله كما في الترمذي ومسلم قال الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تخرج ألم تبيض وجوهنا ألم تثقل موازيننا ألم تدخلنا الجنة، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا من النعيم مثل ما أعطوا هذا النعيم في النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، أمين يا رب العالمين. فإذا أهل الجنان يدخلون الجنة ويرون الله. وأقول الناس طبقات، كما أن الطبقات حاضر طبقات الرؤية طبقات، الناس في الرؤية إلى الله والنظر إلى الله طبقات، وفضل الله يؤتي ما يشاء. النبي سلم يبين درجات المؤمنين كما بين أن أعلى الدرجات الأنبياء والمرسلون، ثم بعد ذلك أعلى الدرجات الأنبياء والمرسلون ثم العلماء، ثم بعدهم بطبقتين لا بطبقة واحدة بطبقتين الشهداء، ثم عامة المؤمنين على تفاوت الإيمان. يقول النبي سلم بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. صاحب الدرجة الدنيا ينظر لمن فوقه بطبقة فقط لا بطبقات، بطبقة واحدة كالكوكب الدري في السماء ينظر إلى الأعالي. فهذه درجات وطبقات وتفاوت بين المنازل، كما أن المنازل تتفاوت الرؤية تتفاوت. فطبقات المؤمنين منهم من يرى الله بكرة وعشية صباحا ومساء، وهذا نعيم ليس بعده نعيم لا ينقطع خلود. هذه الطبقة ترى الله بكرة وعشية، وطبقة لا ترى الله إلا كل جمعة، وطبقة لا ترى الله إلا في الأعياد. وهذه المسألة التي سنتكلم فيها ألا وهي النساء ترى الله أم لا. هذه مسألة معترك دامي بين العلماء، وصراحة أنت لو نظرت في هذه المسألة هل تكلم فيها أحد من أهل العلم؟ لا ترى كثيرا من أهل العلم تكلموا في هذه المسألة، لكن شيخ الإسلام تيمية والإمام السيوطي جمعوا جميعا هذه المسألة وتكلموا فيها، والعز بن عبد السلام وبعض والبلقيني وبعض العلماء الشافعية تكلموا فيها، لكن كما قلنا كم محدود من أهل العلم الذين تعرضوا لهذه المسألة. قالوا الذين يرون الله المؤمنون، قلنا نعم، والأدلة على ذلك سردناها سابقا تفصيلا. قالوا وأما النساء فلا ترى الله، هذا القول الأول لقول لعامة قول أهل السنة والجماعة، قالوا النساء لا ترى الله، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول قالوا قال الله تعالى حور أكملوا بصوت واحد ها مقصورات في الخيام، تدخل الخيمة لا تخرج منها وتغني وتتحسن بصوتها لزوجها من أهل الجنة فيدخل عليها ويراها جميلة وضاءة، لكنها لا ترى الله. ليش؟ لأنها خلاص إما قاصرة الطرف إلى مقصورة الطرف، فهي مقصورات. قال حور مقصورات في الخيام. قال علماؤنا والأصل في المرأة في الدنيا الستر وعدم الخروج، وقرنا في بيوتكن فلا يسمح لهن الخروج، فكذلك في الآخرة إذا دخلت اللؤلؤة المجوفة الخيمة لزوجها لا خروج ولا زيارة لله ولا تنظر إلى الله جل في علاه. واستدلوا أيضا على ذلك بدليل أرى الحسرة في وجوه الرجال كأنهم هم النساء. هذه الدرجة الأزواج أصدغاب في البيوت لا ما تخافوش إن شاء الله نرجع خلاف ذلك حتى لا نقتل جميعا ومنهم لا يحاول على أخوة الله لا عامة أنا أتأثر بالأدلة إنصافا وتنبين الروح إن شاء الله. طيب وقالوا أيضا من الأدلة عندنا أحاديث، هذه الأحاديث التي تأتي كلها أو جل هذه الأحاديث كلها أسانيد متكلم فيها وبعض الأحاديث جودها الهيثمي أو جود إسنادها، لا جودها، جود إسنادها الهيثمي وأيضا الترمذي. من الأحاديث هو يوم المزيد، يوم المزيد هذا يوم الجمعة، كما قال ابن مسعود، هذا صحيح ابن مسعود أنه قال سارعوا إلى الجمعة، فإن أقرب الناس منازل من ربهم يوم الجمعة، يعني عند رؤية الله يوم الجمعة أسرعهم إقبالا عليه يوم الجمعة. ولذلك ورد عنه أنه دخل فوجد ثلاثة قبله في المسجد كاد يتقطع ألما، أصحاب الهمم العالية، فارق بعيد بين الهمة النازلة والهمة العالية، كاد يتقطع، ثم قال رابع أربعة ليس ببعيد، ثم ذكر الناس وقال أن أقرب الناس منزلة في يوم القيامة عند رؤية وجه الله الذي علا والزيارة يوم الجمعة أسرعهم ذهابا إلى المسجد، فلتعلوا الهمم والكل يسير إلى المساجد صباحا. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أصحاب الهمم العالية. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا والأسانيد متكلم فيه أنه الله جل وعلا يبرز أهل الجنة يوم الجمعة، وهناك كراسي أو منابر من نور عليها الأنبياء، حولها كراسي من ذهب عليها الصديقون والشهداء، وطبعا الشهداء على قسمين، علماء وشهداء، لأن العالم شهيد وزيادة كما قلنا شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة إلى آخر الآية. وبعد ذلك على كثبان المؤمنون يدخلون على الله الذي علاه، يزورون ربهم، ينظرون إلى الله، فيرجعون، هذا وجه الشاهد لهم، فيرجع كل إنسان وكل مؤمن فيرجعون إلى أزواجهم، فتقول المرأة والله لقد ازددت جمالا، فيقول لها الرجل وما لي لا أزداد جمالا وقد كنت في زيارة من ربنا، فيزداد بهاء وحسنا وجمالا، زادكم الله بهاء وحسنا ونضارة. فهنا الدلالة عندهم أنه لما يرجع لمن؟ والنساء إذن فين؟ يبقى ما ذهبنا ولا زرنا. فقال هذه دلالة واضحة جدا على أنهن يوم الجمعة لا يرين الله. ثم دلل السيوطي وقال والدلالة على ذلك أن الجمعة ليست واجبة عليهن، والأولى المكوث في البيت دون الخروج إلى الجمعة، هذه دلالة أخرى. قال فإذا منعنا الرؤية باتفاق، وهذا شيخ الإسلام سمية نزل على رأيه في ذلك، قال نقول بأنهن لا يرين الله يوم الجمعة. فقال إذا قلنا بأنهن لا يرين الله إلا في علاه يوم الجمعة، وهذا هو الأدنى ولا الأعلى؟ الأدنى. فمن باب أولى ألا ترى المرأة ربها بكرة وعشية، لأنها لما منعت من الرؤية في الأدنى فلأن تمنع من الأرقى والأسمى والأعلى من باب إيش؟ من باب أولى. هذه أدلة القوم الذين قالوا بأن النساء لا يرين الله يوم القيامة. قال قوم لا ترى المرأة ربها إلا في علاه عموما، ترى المرأة ربها عموما، واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال ستعينون ربكم كما تعينون القمر. هنا تشبيه إيش؟ تشبيه المرء بالمرء ولا الرؤية بالرؤية؟ ها عجيبه، رؤية بالرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية، كما ترون القمر هكذا لا تشوش عليكم ترون الله جل في علاه. قال هذه العمومات تدل على أن المؤمنات رأينا الله جل في علاه، لا سيما الصديقيات منهن. القول الثالث هو قول وسط، هو قول ابن عباس يرى أنهن رأينا الله في الجمعة في الأعياد، والحمد لله على ذلك. قال ابن عباس أنهن يرين الله يوم الأعياد في عيد الفطر وعيد الأطفال. وهناك أدلة كما قلنا آثار أن الله يتجلى لعباده في الأعياد التي كانت في الدنيا، يوم الفطر ويوم الأضحى، فيكون يوم عيد لهم فيتجلى لهم. وأيضا كلها أدلة كما قلنا إما موقوفة أو مقطوعة أو مرسلة، كما أتى بمرسل عن الحسن البصري. فالغرض المقصود ورد عن ابن عباس لسنة صحيح أنه قال يرى النساء أو ترى النساء ربهن أو يرين ربهن في الأعياد، يبقى إذن لا جمعة ولا بكرة ولا عشية. وهذا القول هو القول الوسط، وهو قول جلي وقول قوي وقول جديد، أو نقول جدير بأن نقف أمامه، على أننا نقول ولا يمنع من ذلك أن ترى المرأة ربها بكرة وعشية، لا يمنع من ذلك أن ترى المرأة ربها بكرة وعشية. إيش سبب الخلاف بين أهل السنة والجماعة؟ لأن جمهرة من أهل السنة والجماعة قالوا لا ترى المرأة ربها إلا في علاه. إيش السبب؟ قالوا الذين قالوا بالرؤية ما استدلوا بأدلة إلا بالأدلة الإيش؟ العامة. والأدلة العامة كل هذه الأدلة خطابها خطاب لإيش؟ للذكور لا للإناث. إنكم ده خطاب لمن؟ للذكور، للرجال، قوم للرجال لا للإناث. فهنا الخلاف الأصولي المحتدم بين العلماء، هل الخطاب للمؤمنين تدخل المؤمنات في هذا الخطاب أم لا؟ جمهور من أهل الأصول قال لا يدخل. لما؟ قالوا لأن الله فرق في كتابه بينهن بين القسمين، قال إن المؤمنين والمؤمنات. ولما تكلم عن المسلمين إن المسلمين والمسلمات ففرق بينهم، فإذا المسلمات لا يدخلن في خطاب الذكور. والصحيح الراجح قول السلام إنكم سترون ربكم، ستعينون ربكم كما تعينون القمر، يدخل فيه نساء ويدخل فيه الرجال، لكن القول الوسط هو قول ابن عباس، هو أرجح الأقوال وأقوى الأقوال، لا سيما وأن في الدنيا تؤمر المرأة ولو كانت حائضا إلى الخروج يوم العيد أو يوم العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، كما في الحديث الصحيح أمرنا بأن نخرج ذوات الخدور، النساء قال ذوات الخدور والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المساجد. فهذه دلالة واضحة جدا على أن النساء يرين الله يوم الأعياد، ومشكوك في الأوقات غير ذلك، كان بكرة وعشية، وبالاتفاق يوم الجمعة لا ترى المرأة ربها. هذه الأدلة، وهذا الذي استطعت أن أصل إليه حتى لا أذبح، يعني يكون في رؤية في رؤية، لكن هل رؤية مستديمة؟ يعلم الله. هل رؤية في الأعياد؟ يعلم الله. لا سيما وأن هذه المسألة ما تكلم فيها كثير من العلماء. يبقى مسألة واحدة نختم بها حتى يعني ندخل على إخواننا السرور، هذه المسألة هي مسألة رؤية الملائكة لله لله في علاه، ورؤية الجن المؤمن. الجن المؤمن هذا رجل مؤمن، يعني أو قل من الثقلين مؤمن، آمن بالله وآمن بالرسول وسمع قول السلام وكان داعيا لقوم، يا قوم أنا أجيبه داعي الله، فهل يرون الله أم لا؟ أما العز بن عبد السلام فقد جزم بأن الملائكة لا ترى الله، فإذا كانت الملائكة لا ترى الله يبقى الجن حيرى الله. الملائكة الركع الذين يقومون ويسجدون ويسبحون ويذكرون الله قالوا لا يرون الله لله. لما؟ قال لأن الله جل في علاه بعدما حجب الرؤية عن الكافرين جعلها للمؤمنين، وكان الخطاب في المؤمنين ليس كل المؤمنين، ولكن ها المؤمنون من ايش؟ من البشر، فقال فقط البشر هم الذين يحظون بهذا الخير. وهذه من الأدلة التي يرجحون فيها فضل البشر على ايه؟ على الملائكة، على ان البشر الصالحين افضل من الملائكة. والصحيح الراجح ان قول الله تعالى للمؤمنين انكم سترون ربكم، قول السلام انكم سترون ربكم، وهذا للمؤمنين، يدخل فيه مؤمن الجن ويدخل فيه مؤمن الملائكة من باب اولى، فالملائكة ترى ربهم، هذا الراجح الصحيح، وايضا الجن. ونكون بذلك قد ختمنا التفصيل في مسألة الرؤية، وننتقل الى الكلام على المسائل العقيدة الاخرى باذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.